أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الجمل التي لها محل من الإعراب، وقلنا إن الجمل التي لها محل من الإعراب قد يكون بعضها في محل رفع، قد يكون في محل نصب، قد يكون في محل جر، ونحن الآن نتكلم عن الجمل التي في محل جر. قال المصنف رحمه الله: الجملة الرابعة الجملة المضاف إليها ومحلها الجر. هذه الجملة هي في محل ماذا؟ محل جر. في محل جر، ولا يضاف إلى الجملة إلا ثمانية أشياء. هذه ثمانية أشياء تكون مضافة، إذا كانت مضافة هي مضافة إلى جملة. أحدها أسماء الزمان، ظروفا كانت أو أسماء. أسماء الزمان بعض ظروف الزمان أو بعض الأسماء التي تدل على الزمان تضاف إلى جملة بعدها، مثل قول الله تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فكلمة يوم ظرف منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والجملة بعده في محل جر مضاف إليه، يوم ولدت، فجملة ولدت في محل جر وهي جملة فعلية. ومثله قول الله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، يوم يأتيهم العذاب. طيب، فيوم مضاف ويأتيهم العذاب جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. لينذر يوم التلاقي، يوم التلاقي يوم مضاف والتلاقي مضاف إليه وهو مفرد، فهذا ليس من موضوعنا. ثم قال: يوم هم بارزون، فيوم مضافة وهم بارزون جملة اسمية في محل جر مضاف إليه، وهكذا. ومثله قول الله تعالى: هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون. لو قرأ هذا يوم لا ينطقون، فلا ينطقون صفة لليوم، ولكن لما كانت يوم بغير تنوين دل على أنها مضافة وأن ما بعدها مضاف إليه. ألا ترى أن اليوم ظرف في الأولى؟ انظر إلى يوم ولدت، هذا ظرف، كلمة يوم هي ظرف في هذه الجملة. طيب، ألا ترى أنها ظرف في المثال الأول ومفعول ثاني في الثانية؟ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، أنذر بمعنى حذر، بمعنى خوف، خوف الناس من هذا اليوم، ليس خوفهم فيه، لأن الإنذار لا يكون في يوم العذاب، الإنذار يكون الآن من هذا اليوم. فقال هنا، فهي مفعول به ثان في وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. طيب، وبدل منه في الثالثة: لينذر يوم التلاقي، يوم هم بارزون، فيوم هنا بدل من يوم التلاقي. جيد. وخبر في الرابعة مثل قول الله تعالى: هذا يوم لا ينطقون، هذا مبتدأ ويوم خبر، ولا ينطقون جملة في محل جر مضاف إليه. ويمكن في الثالثة أن نجعله ظرفا ليخفى، لا يخفى على الله منهم شيء، يمكن أن نجعله ظرفا ليخفى من قوله: لا يخفى على الله منهم شيء. هذا في قول الله تعالى: يوم هم بارزون. إذا نظرت إلى آية لينذر يوم التلاقي سورة غافر، هذه الآية يقول الله تعالى فيها: لينذر يوم التلاقي، يوم التلاقي يعني يوم المقابلة، يوم اللقاء، اليوم الذي يلاقون فيه ربهم، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يعني يوم هم بارزون ظاهرون لا يخفى على الله منهم شيء. يجوز في يوم أن تكون بدلا من يوم التلاق الذي ذكر قبله، ويجوز أن يكون متعلقا ببارزون التي ذكرت بعده. يوم هم بارزون متعلقا بيخفى عفوا التي ذكرت، لا يخفى على الله منهم شيء. ثم قال: ومن أسماء الزمان ثلاثة إضافتها إلى الجملة واجبة. هناك ثلاثة من أسماء الزمان لا بد أن تضاف إلى الجملة، بعكس كلمة يوم فليست واجبة الإضافة إلى جملة، لأننا نقول هذا يوم طيب ليست مضافة، هذا يوم الجمعة هي مضافة إلى مفرد، تفهمني؟ هذا يومكم الذي كنتم توعدون مضافة إلى الضمير، هذا يوم لا ينطقون مضافة إلى الجملة. فهذه كلمة يوم ليست واجبة الإضافة إلى جملة، بل هي قد تضاف وقد لا تضاف إلى جملة أو إلى غير جملة. وهناك من أسماء الزمان ثلاثة أسماء تضاف إلى الجملة وجوبا. كلمة إذ باتفاق، وإذا عند الجمهور، ولما عند من قال إنها اسمه، أما من قال بالحرفية فهي ليست مضافة عنده. وزعم سيبويه أن اسم الزمان المبهم إذا كان مستقبلا فهو كإذا في اختصاصه بالجمل الفعلية، وإن كان ماضيا فهو كإذ في الإضافة إلى الجملتين. يعني مثلا قال سيبويه: إن اسم الزمان المبهم، اسم الزمان المبهم هو الذي ليست له بداية ولا نهاية محصولة. قال: اسم الزمان المبهم إذا كان للمستقبل، إذا قصد به زمن مستقبل، فهو مثل إذا، يجب إضافته إلى الجمل الفعلية فقط. وإذا كان مقصودا به الزمن الماضي فهو مثل إذ، يعني يضاف إلى الجمل الفعلية أو يضاف إلى الجمل الإسمية. قال هنا: تقول مثلا آتيك، يعني سآتي إليك، زمن يقدم الحاج، يعني إذا يقدم الحاج، فهي هنا بمعنى إذا للمستقبل على كلام سيبويه. ولا يجوز أن نقول آتيك زمن الحاج قادم. لماذا؟ قال: لأن زمن هنا بمعنى إذا، وإذا لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية. إذا قلنا إنها للمستقبل فهي بمعنى إذا، فلا تضاف إلى الجمل الفعلية إلا إلى الجمل الفعلية. وتقول: آتيك زمن قدم الحاج وزمن الحاج قادم، أو أتيتك عفوا لكي يكون مقصودا به الماضي. فقال: فزمن هنا بمعنى إذ، وإذن يجوز دخولها على الجمل الإسمية وعلى الجمل الفعلية. ورد عليه دعوى اختصاص المستقبل بالفعلية بقول الله تعالى: يوم هم بارزون. قالوا، يعني يرد على سيبويه، قالوا: ليس الزمان المستقبل خاصا بالفعلية، بالجمل الفعلية، بدليل أن الله تعالى في الآية التي ذكرنا قبل قليل قال لينذر يوم التلاق، قال: يوم هم بارزون. فيوم طيب أضيفت إلى زمان المستقبل، هي دلت على زمان المستقبل، وقد دخلت على الجملة الإسمية وليست الفعلية. قال الشاعر: وكل لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة، بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. سواد بن قارب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة، كان شاعرا مجيدا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم شعرا، ومنه قال: فكن لي شفيعا، يعني كن لي شفيعا يوم القيامة، يوم لا ذو شفاعة، في يوم لا تكون الشفاعة بمغن، يوم لا ذو شفاعة، يعني يوم لا يوجد صاحب شفاعة، بمغن فتيلا، يعني بنافع شيئا، عن سواد بن قارب. سواد بن خارب هذا اسمه، يعني يا رسول الله كن شفيعا لي يوم القيامة. طيب وهذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يقول شخص من يسأل الوسيلة ومثل هذا، فهو يخاطبه، هو صحابي كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة عندما لا أظن أن أحدا يهتم بي أو يشفع لي في ذلك اليوم. والشاهد هنا في قوله يوم لا ذو شفاعة بمغن ثقيلا، فأضيفت اليوم إلى الجملة الإسمية فهمنا، وهي للزمان المستقبل لأن هذا أسر به يوم القيامة. وأجاب ابن عصفور عن الآية بأنه إنما يشترط حمل الزمان المستقبل على معنى إذا كان ظرفا، وهي في الآية بدل من المفعول به لا ظرف، يعني يقول إن كلمة يوم، ابن عصفور يرد ويؤيد مذهب سيبويه، يقول نعم نحن نقول هذا الكلام في حالة أن يكون الزمان ظرفا، أما هنا فالزمان ليس بظرف إنما هو بدل من المفعول به. في الآية يوم هم بارزون، طيب هنا قلنا ماذا؟ لينذر يوم التلاقي، ينذر يعني يخوف يوم القيامة، ينذر فعل، طيب وهو فاعل، ويوم التلاق مفعول به، فهمنا؟ يوم هم بارزون بدل من المفعول به، فهنا ما قصد ظرف الزمان، فلما لم يقصد ظرف الزمان فهي ليست بمعنى إذا، فإذا تخرج من موضوعنا لأننا نقول إذا كانت بمعنى إذا فهي ماذا؟ فهي ناصب، فهي داخلة على الجمل الفعلية. أجاب ابن عصفور عن الآية بأنه إنما يشترط حمل الزمان المستقبلي على إذا كان ظرفا، وهي في الآية ليست ظرفا إنما هي بدل من المفعول به لا ظرف، ولا يتأتى هذا الجواب في البيت. طيب يعني لا يمكنه أن يقول بمثل هذا الجواب في البيت، لأن في البيت هنا ظرف بلا شك. طيب والجواب ابن هشام يقول لو قلنا بكلام سيبويه فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ قال والجواب الشامل لهما للحالتين للمثالين الآية والبيت أن نقول إن يوم القيامة لما كان محقق الوقوع جعل كالماضي، يعني لما كان وقوعه حقا ثابتا طيب عومل معاملة الماضي، فحمل على إذ لا على إذا، على حد قول الله تعالى ونفخ في الصور، نفخ بالماضي وهو ليس ماضيا بل سينفخ، فقال هذا جعل المستقبل محقق الوقوع بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الماضي. تمام. طيب إذن هذا أول ما يضاف إلى الجمل، أسماء الزمان ظروفا كانت أو غير ظروف، يعني سواء كانت مستعملة ظروفا أو لم تكن مستعملة ظروفا، فهي ماذا؟ فهي في هذا يجوز إضافتها إلى الجملة، يجوز إضافتها إلى الجملة إلا إذا وإذ ولما، فهذه الثلاثة واجبة الإضافة إلى الجملة وغير ذلك فهو ممكن. الثاني مما يضاف إلى الجملة حيث، فالجملة سواء كان جملة فعلية أو اسمية لا بأس، لا بأس، لا بأس، نقول إذا تضاف إلى الجمل الفعلية فقط وهي دالة على معنى المستقبل، جيد، وإذ تضاف إلى الجمل الفعلية وإلى الجمل الإسمية وهي دالة على الزمان الماضي، وهذا مر بنا من قبل في إذا وإذ. طيب ولما اختلف فيها، فبعضهم قال اسم، طيب وهي في هذا الحال تتعلق بماذا؟ تتعلق بجواب الشرط واختلف فيها، فهمنا؟ وبعضهم قال حرف لأنها لا متعلق لها، فمن قال بالإسمية يقول هي مضافة إلى الجملة بعدها، واضحة؟ الثاني حيث مثل قوله حيث، وتختص بذلك عن سائر أسماء المكان، هي مختلفة عن كل أسماء المكان بأنها تضاف إلى الجملة، وإضافتها إلى الجملة لازمة، يعني يجب أن تكون مضافة إلى جملة. فهمنا؟ ولا يشترط لذلك كونها ظرفا، يعني لا يشترط أن تكون مستعملة استعمال الظرف. وزعم المهدوي شارح الدريدية، وليس المهدوي المفسر المخرج، زعم أن حيث في قوله ثم تراح في الملبين إلى حيث قال ثم تراح في الملبين إلى حيث تحج المأزمان ومنى، ثم يعني ثم راح، يعني راح هذا الذهب في الملبين، ذهب بين الملبين إلى حيث تحج، إلى حيث تحج يعني حيث سكن أو حيث أقام، حيث تحج المأزمان اسم مكان ومنى اسم مكان. فهمنا؟ لكن لما جعل زمان فاعل نعم المعنى هنا، وهذا المعنى بعيد عجيب، ولكن يقول هنا إن هذا الرجل ذهب مع الملبين، مشى معهم حتى ذهب معهم إلى مكان، هذا المكان يقيم فيه، يقيم فيه، يوجد فيه المأزمان، والمأزمان هذا مكان أصلا، ومن هذا مكان، يعني يعني يريد أن يقول ذهب إلى المكان الذي يوجد فيه الحي العاشر وأربعة ونصف، كأنه جعل هذا المكان الصغير في المكان الأعم الأوسع. فهو يقول هنا ذهب هذا الرجل في الملبين إلى مكان واسع، هذا المكان يوجد فيه المأزمان ويوجد فيه منى. فهمنا؟ فحيث هنا ليست ظرفا لأنه أدخل إلى عليها إلى، فهي في الإعراب مجرورة بإلى وليست ظرفا. قال هنا، قال المهدوي هنا لما خرجت عن الظرفية بدخول إلى عليها خرجت عن الإضافة إلى الجمل، وصارت الجملة بعدها صفة لها، وفي هذا الحال يحتاج إلى رابط يربط بين الصفة والموصوف، لأن الجملة بعد النكرات صفات وتحتاج إلى رابط، هو تكلف تقدير رابط لها وهو فيه، يعني قال حيث تحج المأزمان ومنى فيه، يوجد المأزمان ومنى في هذا المكان. تمام؟ وليس بشيء لما قدمناه في أسماء الزمان، يعني ليس هذا بشيء لما قدمنا من قبل في اسم الزمان، وإذا الذي قلنا وما يشبهه يوم وكذا، أننا نتكلم عن المضاف إليه مطلقا سواء كانت ظرفا أو لم يكن ظرفا. نحن رأينا يوم، كلمة يوم تكون ظرفا وبعدها جملة مضاف إليه، وتكون خبرا وبعدها جملة مضافة إليه، وتكون بدلا وبعدها جملة مضافة إليه. إذن لا يشترط لكون الجملة بعدها مضافا إليه أن يكون ظرفا، فقد يكون غير ظرف وبعده مضاف إليه. فهنا يقول زعم المهدوي أنها هنا لما خرجت عن الظرفية خرجت عن الإضافة إلى الجملة، فجعل هذه الجملة بعدها صفة وبدأ يقدر لها رابطا، فنقول له هذا الكلام ليس بشيء. لماذا؟ لأنها مضافة إلى الجملة كما هي، ولا بأس أنها خرجت عن الظرفية أو لم تخرج. وجعلها اسم مجرور. نعم، وهي اسم مجرور، هو ابن هشام لم يختلف في كونها اسما مجرورا. ابن هشام المهدوي هنا يقول حيث ليست ظرفا بل هي اسم مجرور هنا، ولما كانت اسما مجرورا فإنها لا يجب إضافتها إلى الجمل، لا يجب إضافتها إلى الجمل. فما هذه الجملة بعدها؟ قال هذه الجملة بعدها ستكون في محل جر نعت، لحيث، لأن الجمل بعد النكرات صفات. طيب إذا كانت نعتا فأين الرابط الذي يربطها؟ فقال الرابط مستتر أو محذوف تقديره فيها، حيث تحج المأزمان ومنا فيها. تفوني. قال ابن هشام لماذا كل هذا التكلف؟ نحن نقول إلى حرف جر، وحيث هذا مبني، ظرف مبني، هذا اسم يدل على الزمان مبني في محل جر، تحج المأزمان ومنا جملة في محل جر مضاف إليه، ولا نحتاج إلى هذا التأويل. لماذا؟ قال لأننا نقول إنها تضاف إلى الجملة ولا يشترط أن تكون ظرفا لكي تضاف إلى الجملة. فهمنا؟ يعني لا يلزم أن تكون ظرفا، بل هي تضاف إلى الجملة دائما. لكن أنا على تقديري حيث ماذا جعلنا مرفوعة نكرة في ماذا؟ لأن الجملة بعد النكرات صفر. نعم، اسم مجرور. نعم، ولكنها نكرة. طيب لماذا جعلها نكرة؟ لأننا نقول أهي ضميره؟ حيث أهي ضميره؟ إذا اسم إشارة، علم، موصول، معرفة بأل، مضافة إلى معرفة، إذن هي نكرة. فما إعراب الجملة بعد النكرة؟ إذا لم تكن من المعارف فما إعراب الجملة بعد النكرة؟ الجملة صفة، وهو قال هذا. فهمت؟ قال بعد ذلك الثالث، كلمة آية بمعنى علامة فإنها تضاف جوازا إلى الجملة الفعلية المتصرف فعلها مثبتا أو منفيا. كلمة آية بمعنى علامة تضاف إلى الجملة التي بعدها، سواء إلى الجملة الفعلية بعدها، سواء كان فعلها مثبتا أو كان منفيا. نعم. نعم، جميل. قال كقول الشاعر بآية يقدمون الخيل شعثة، هذا شخص يذم قوما من بني تميم، فيقول ألا من مبلغ عني تميما، من الذي يبلغ بني تميم عني؟ بآية ما يحبون الطعام، يعني من يبلغ بني تميم عني؟ طيب بعلامة أنهم يحبون الطعام، أنا سأخبركم ما هي العلامة أنكم تحبون الطعام، يعني أنتم قوم محبون للطعام، كانوا يقولون لمحب الطعام هو أسير الدخان، أسير الدخان يعني فإذا رأى دخانا من طعام فهو يجلس عنده. بآية ما يحبون الطعام، بآية يقدمون الخيل شعثا، يعني هم إذا ذهبوا إلى قتال فإنهم يجيئون بخيولهم شعثا يعني غير مرتبة الشعر، يقدمون الخيل شعثا كأن على سنابكها مداما، كأن على سنابكها، السنابك هي حوافل الخيل، حافل الخيل أو طرف الحافل يسمى سنابك، كأن على سنابكها مداما، يعني تأتي خيولهم غير منظمة غير مرتبة وهي مبتلة القدمين تهتز في مشيها، كأن على سنابكها مداما، يعني كأن الخمر قد نزلت على سنابكها. والمعنى أنتم محبون للطعام حتى إن خيولكم إذا جئتم بها إلى القتال كأنها كان عليها الخمر، كأنها شربت أيضا، والمعنى أنكم لستم أهل قتال بل أنتم أهل طعام. والشاهد في قوله بآية يقدمون الخيل شعثا، يعني بعلامة يقدمون الخيل على هذه الصورة، بآية يقدمون الخيل شعثا. وقوله أيضا قول الشاعر بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا، وهذا بآية ما كانوا ضعافا يعني بدليل ما كانوا ضعافا، وما هنا نافية، فهمنا؟ هذا قول سيبويه. وزعم أبو الفتح أنها إنما تضاف إلى المفرد، مثل قوله تعالى إن آية ملكه، هذه مضافة إلى مفرد أن يأتيكم التابوت. وقال الأصل بآية ما يقدمون، بآية ما يقدمون الخيل شعثا، قال هنا يعني يقول ابن جني بآية ما يقدمون أي بآية أقدامكم، ويجعل ما هنا مصدرية، ويقول إن هذا مصدر مؤول في محل جر بالإضافة، أي بآية أقدامكم، كما قال بآية ما يحبون الطعام يعني بآية حبهم للطعام. وفيه حذف موصول حرفي غير أن وبقاء صلته، وهو ثم هو غير متأت في قوله بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا، يعني نقول أو يقول ابن هشام ردا عليه قال وفي هذا إشكال، لأنه في قولنا بآية ما يحبون الطعام هذا واضح، واضح أن نقول إن ما موصولة يعني يقبل يمر هذا. طيب ولكن ماذا تقول بآية يقدمون الخيلة؟ قال بتقدير ما، نقول هنا إشكال، وهو أنه لم يعرف من حذف ما يسبق بالمصدر إلا أن، يعني لم يسمع حذف حرف المصدرين إلا أن الناصبة للمضارع هي التي سمع حذفها، أما ما ولو وغير ذلك فلم يسمع حذفها، ولهذا قال وفيه، يعني في هذا إشكال، وهو ماذا؟ وهو حذف موصول حرفي غير أن وبقاء صلته، هذا شيء، هذا إشكال. وإشكال ثاني، إشكال ثاني، ماذا تقول في قوله بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلة؟ هو هنا يمدحهم ويقول إنهم ما كانوا ضعافا وما كانوا عزلا، يعني بغير سلاح. فإذا قلت إنما مصدرية، إذن هم كانوا ضعافا وكانوا عزلا، ويكون المعنى على الذم على عكس ذلك، يعني بدليل أنهم كانوا ضعافا بدليل ضعفهم وعزلهم، وهذا ليس المقصود، فهمنا؟ ولهذا قال ثم هو غير متأت في قوله بآية ما كانوا ضعافا ولا عزلا. وأيضا سيكون الإشكال الثاني، وهو أنه قال ما كانوا ضعافا، لو قلت إنما مصدرية فكيف عطفنا ولا عزلا بالنفي؟ لو كانت ما مصدرية لقلنا ما كانوا ضعافا وعزلا، تفهمني؟ فلو قلت إنما هنا نافية فتكون عطفت منفيا على منفي، وهذا مقبول. أما إذا قلت إنها مصدرية فتكون عطفت منفيا على مثبت، وهذا ليس المقصود. الرابع مما يضاف إلى الجملة ذو، سمعت إضافتها إلى الجملة، فقد قال قائلهم اذهب بذي تسلم، والباء في ذلك ظرفية، يعني اذهب مع السلامة، وذي صفة لزمن محذوف، يعني اذهب بزمن موصوف بأنه ذو سلامة. ثم قال الأكثرون هي بمعنى صاحب، فالموصوف نكرة، يعني اذهب في وقت صاحب سلامة، أي في وقت هو مظنة السلامة. وقيل هي بمعنى الذي، فالموصوف معرفة، الموصوف هنا معرفة. والجملة صلة فلا محل لها. جيد، يعني سمع من قولهم اذهب بذي تسلم، سمع هكذا، فقالوا معناه اذهب بوقت ذي تسلم، يعني بوقت صاحب سلامة. قال آخرون لا، بل ذو هنا موصولة بمعنى الذي، ويكون المعنى هكذا، اذهب بالوقت الذي فيه السلامة، الذي فيه تسلم. ولهذا قال والأصل اذهب في الوقت الذي تسلم فيه. ويضعفه أن استعمال ذي موصولة مختص بطيء، يعني يضعف هذا القول أن ذو تكون موصولة في لغة قوم قليلين، في لغة طيء فقط، أما ذو بمعنى صاحب فهي لغة باقي العرب، فاستعمال ذي تسلم هنا توجيهها على لغة طيء توجيه على لغة قليلة، والأولى أن نوجهها على الكثير المشهور. ولهذا قال هنا ويضعفه أن استعمال ذي موصولة مختص بطيء، ولم ينقل اختصاص هذا الاستعمال بهم، وأن الغالب عليها في لغتهم البناء، الغالب في لغة طيء أنهم يستعملونها مبنية، وقليل منهم من يستعملها معربة. فنقول ولم يسمع هنا في هذا المثال إلا الإعراب. وكذلك سيكون عندنا إشكال، وهو حذف العائد المجرور. قال وأن حذف العائد المجرور هو والموصول بحرف متحد المعنى مشروط باتحاد المتعلق، يعني اذهب بذي تسلم، فتسلم هنا إذا قلنا ذو موصولة فتسلم هنا تحتاج إلى عائد يعود إلى ذي، فقالوا نعم تسلم به. طيب قالوا حذف العائد المجرور يشترط فيه شرطان. اولا ان يدخل نفس الحرف على اسم الموصول، وهنا قد دخل نفس الحرف بنفس اللفظ. ثانيا ان يكون متعلقهما واحد، وهنا ليس كذلك. قال ان حذف العائد المجرور هو والموصول بحرف جر بحرف متحد في المعنى مشروط باتحاد المتعلق، مثل ويشرب مما تشربون، يعني تشربون منه، فمما يتعلق بيشرب ومنه يتعلق بتشربون، وهما بنفس المعنى والمتعلق هنا مختلف. ولأن هذا العائد لم يذكر في وقت، هذا لم يذكر أيضا قط، وهذا دليل على أنه غير محذوف، لأن شرط كونه محذوفا أنه يكون مسموعا في جملة هنا أو هنا، وهذا لم يسمع. تمام. قال وبأن هذا العائد لم يذكر في وقت. وبهذا الأخير يضعف قول الأخفش في يا أيها الناس أن أي موصولة، والناس خبر لمحذوف، والجملة صلة وعائد. طيب في قوله يا أيها الناس يقول أي موصولة والناس خبر لمبتدأ محذوف، يعني هم الناس، والجملة صلة، والعائد على أي، يعني العائد محذوف، يعني يا من هم الناس، على أنه قد حذف العائد حذفا لازما في مثل ولا سيما يوم، في من رفع كلمة يوم، أي لا مثل الذي هو يوم، ولم يسمع نظيره في ذكر العائد، ولكنه نادر فلا يحسن الحمل عليه. قال ابن هشام مثل هذا قال الأخفش في يا أيها الناس، قال أي هنا موصولة، وبدأ يقدر جملة تكون خبرا وفيها عائد، هذا العائد يعود على الموصول. قال وتنظير ابن الأخفش هنا مقبول ولكنه قليل، تفهمني، فلا يحمل عليه. الخامس والسادس مما يضاف إلى الجملة كلمة لدن وكلمة ريث، ريث بمعنى عندما، ولدن، فإنهما يضافان جوازا إلى الجملة الفعلية التي فعلها متصرف، ويشترط كون الفعل مثبتا بخلافه مع كلمة آية، فهي تدخل على المثبت وعلى المنفي. أما لدن فهي اسم لمبدأ الغاية زمانية كانت أو مكانية، ومن شواهد لدن قول الشاعر لزمنا لدن سالمتمونا وفاقكم فلا يكو، لزمنا لدن سالمتمونا وفاقكم فلا يكو منكم للخلاف جنوح، يعني منذ سالمتمونا، منذ كان السلام بيننا وبينكم، قد التزمنا وفاقكم فلا يكن منكم للخلاف جنوح، يعني فلا يكن عندكم ميل إلى الخلاف، جنوح يعني ميل، فلا تكونوا مائلين إلى الخلاف. جيد. فهنا لدن سالمتمونا، يعني منذ سالمتمونا، فلدن هنا مضافة إلى الجملة بعدها. وأما ريث فهي مصدر لراث إذا أبطأ، وعوملت كلمة ريث عوملت معاملة أسماء الزمان في الإضافة إلى الجملة، كما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان في التوقيت، كقولك مثلا جئتك صلاة العصر، وأنت ما جئت نفس الصلاة، لأن الصلاة نفسها ليست، لأن الصلاة ليست زمانا، بل المعنى جئتك وقت الصلاة. فقال هي مصدر وعملت معاملة أسماء الزمان في التوقيت، فقولك جئتك صلاة العصر أي يعني هي تكفي وقتها. قال الشاعر قال إلي رفقا رفقا من ترحل من قدر قال إلي رفقا يعني انتظر ترفق ريث أقضي لبانة من العرصات المذكرات عهودا. يعني هذا رجل مسافر مع أصحابه فوقف عند المكان الذي وقف عند المكان الذي عاش فيه أو تربى فيه صغيرا، فقال لصديقيه يا صديقي انتظر ترفق مهلا كفى هنا صديقي أو خليلي رفقا ريث أقضي لبانة حتى أقضي لبانة. لبانة يعني غرضا حاجة في نفسي، اللبانة هي الغرض أو الحاجة. يعني يا صاحبي انتظر قليلا كي أقضي حاجة في نفسي. ما هي الحاجة؟ أن يقف عند هذا المكان يتذكر أيامه الماضية. ريث أقضي لبانة من العرصات، العرصات هي الأماكن الواسعة المذكرات عهودا، العرصات التي تذكرني بالعهود الماضية التي تذكرني بتاريخي وأيامي القديمة. وزعم ابن مالك في كافيته وفي شرحها هنا ريث أقضي، هذا الشاهد ريث هذا مصدر في الأصل وهو مضاف إلى الجملة بعده، وأقضي هذه الجملة في محل جر مضاف إليه. زعم ابن مالك في كافيته وفي شرحها أن الفعل بعدهما على إضمار أن، الفعل بعد هذا على إضمار أن، جيد، يعني ريث أن أقضي ولدن أن أفعل، هكذا قال ابن مالك. زعم أن الفعل بعدهما على إضمار أن، والأول قوله في التسهيل وشرحه، وقد يعذر في ريث، يعني قد نمجل هذا في ريث. لماذا؟ لأنها مصدر ليست زمانا فلا تضاف إلى الجمل أصلا، ليست زمانا ولا مكانا فلا تضاف إلى الجمل أصلا. قد يعذر في ريث لأنها ليست زمانا بخلاف لدن، وقد يجاب بأنها لما كانت لمبدأ الغايات مطلقا، لدن تدل على بداية الشيء، لما كانت لمبدأ الغايات مطلقا لم تخلص للوقت، يعني لم تكن دالة على الوقت دلالة خالصة. وفي الغجرة للامتهان أن سيبويه لا يرى جواز إضافتها إلى الجملة. كتاب الغجرة لابن تهان أن سيبوي كان لا يرى جواز إضافتها إلى الجملة، ولهذا قال في قوله من لد شولا، طيب لد شولا يعني من لد أن كانت شولا، مر بنا في باب كان. طيب سيبوي لا يرى إضافتها إلى الجملة، ولهذا قال في قوله من لد شولا، قال تقديره من لد أن كانت شولا، ولم يقدر من لدن كانت مباشرة فقدر أن. من هنا ريث؟ نعم، ماذا تقول؟ يا رب ريث موجود؟ لماذا؟ لا منصوب، هو مصدر منصوب، نعم، ويكون مفعولا مطلقا. يعني خليلي رفقا ريث أقضي لبانة، يعني يا خليلي صغرا، طيب أو أبطئ إبطاء قضاء لبانة. تفهمني؟ السابع والثامن كلمة قول وكلمة قائل، فقوله قول يا للرجال ينهض منا مسرعين الكهول والشبان، يعني قوله هذا القول يا للرجال ينهض يعني يشجع منا مسرعين الكهول والشبانة، يجعل الكهول ويجعل الشبانة ينهضون مسرعين. فكلمة قول هنا مبتدأ ويا للرجال هذا جعلها في محل جر مضاف إليه، وينهض منا هذا هو الخبر. وقوله وأجبت قائلا كيف أنت بصالح حتى مللت وملني عوادي. جيد، يعني كنت مريضا فكان كلما يأتيني شخص يقول كيف أنت، فأقول صالحا يعني الحمد لله بخير، حتى مللت من كثرة الزيارات وملني العواد، يعني وهؤلاء العواد قد ملوا زيارتي، يعني كان هذا المرض طويلا، وكلما زارني أصحابي يسألون كيف أنت أقول أنا بخير أنا صالح أنا جيد تفوني، حتى مللت من طول المرض وملني عوادي يعني وملوا من زيارتي. فقال وأجبت قائل كيف أنت، قائل مضاف وكيف أنت جملة في محل جر مضاف إليه، يعني أجبت القائل الذي يقول هذا القول، قائل مضاف كيف أنت مضاف إليه، والجواب هنا بصالح يعني أجبته بكلمة صالح. حتى مللت يعني من هذا الجواب أو من هذا من طول المرض وملني عوادي. طيب هذا ما أراده أو هذا آخر ما أراده في باب ما يضاف إلى ماذا، في باب الجملة التي لها محل من الإعراب وهي في محل جر. فهمنا؟ قال هي ثمانية. طيب أولها أول هذه الجمل ما يقع بعد أسماء الزمان ظروفا أو أسماء، وهذا أكثرها وأشهرها. طيب ثانيها ما يقع بعد حيث. الثالثة ما يقع بعد كلمة آية إذا كانت بمعنى علامة قد تضاف إلى الجمل جوازا. والرابعة ما يقع بعد ذو أحيانا كقوله مذهب بذي تسلم. تمام. والخامسة والسادسة ما يقع بعد لدن وبعد ريث. والسابعة والثامنة ما يقع الجملة التي تقع بعد كلمة قول بعد كلمة قول وبعد كلمة قائل. تمام. انتقل بعد ذلك إلى الجملة التي تقع بعد فاء الجواب، بعد فاء الجزاء تفهمني، أو بعد إذا الفجائية عندما تكون بعد تكون جوابا للشر تفهمني. وفي هذا الحال يعني عندما تكون في هذا الموضع فهي جملة في محل جزاء. تمام. فانتقل إلى الجملة الخامسة وهي الجملة التي تكون في محل جزم، وهذا نوع من الجمل التي لها محل من الإعراب. نقف بإذن الله تعالى عند الجملة الخامسة التي لها محل من الإعراب وهي جملة الجزاء، ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.